إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، تبرأ الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تبرأ من كل معبود سوى الله، وأعلن عداوته للأنداد والشركاء، ثم طفق بعد ذلك يثني على ربه ومولاه. يقول الله تعالى في سورة الشعراء عن خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كفر بكل طاغوت يعبد من دون الله. لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فإنهم عدو لي، هذا يقابل لا إله، وقوله إلا رب العالمين يقابل إلا الله. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، والمسلم مطالب بهذه العداوة، أن يبغض وأن يتبرأ وأن يكره كل مظهر من مظاهر الشرك، وأن يتبرأ من كل معبود مع الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. كفر بكل ما يعبد من دون الله. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المشركين وهم يلبون، وكانوا يحجون البيت، وكانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يقولون: إلا شريكا هو لك. فكان نبي الله يقول: حسبكم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حسبكم. إلى هنا، إلى هنا توحيد وإيمان. لكنهم يفسدونه بقولهم: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المسلم ينبغي أن يري الله تعالى من قلبه كراهة للشرك وأهله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم تأمل هذا الثناء على الله: الذي خلقني فهو يهدين. ليس فيهم خالق، ليس منهم رازق، ليس منهم شافي، ليس منهم معافي، عباد هم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ولدتهم النساء ورضعوا في ثدي أمهاتهم وماتوا وقبروا ودفنوا، أيليق بعد ذلك بعاقل أن يأتي إلى قبورهم ويقول أغثني يا فلان، مدد يا فلان، فرج كربتي، اشفي مريضي، عافي مبتلاي؟ أيليق بعاقل الذي خلقني؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الذي خلقني، خلقني. وهذا شأن المؤمنين، يعرفون لمن الأمر، الأمر لمن له الخلق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال مؤمن آل ياسين في سورة ياسين، قال لهم يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. أيها العباد، أيها المسلمون، نحن في أيام شديدة عصيبة، فيها ضيق في المعاش ونكد وتحول في الأمور، ووباء يأخذ الأقارب والأباعد، والله ليس لها كاشف إلا الله، والله لا ترفع إلا بالتوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. كم تحزن وتأسف وأنت تسمع الأخبار، ويحزنك أكثر أن بعض أحبابك يأتيك خبر وفاته مع اعتذار من ذويه مكانك، لا تحضر إلى تشييع جنازته ولا حضورها لأنه مات بهذا الوباء. هذا أمر يحتاج منا إلى لجأ إلى الله وضراعة إلى الله. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، الفقر والجوع والمرض، لعلهم يضرعون. يريد الله هذا شرعا ودينا، أن نظهر مسكنة وفقرا وضراعة وحاجة إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. بدلا من الضراعة زين الشيطان الأعمال القبيحة، والقلوب قاسية لا تابت ولا أنابت ولا رجعت ولا فاءت إلى الله جل وعلا. الخالق الذي خلقنا لن يدعنا هملا إن صدقنا في اللجوء إليه. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن لفي ضلال مبين. والله وبالله وتالله، من لجأ إلى غير خالقه وربه ومولاه في كشف ضراء أو رفع بلاء، والله ضل ضلالا بعيدا وسيجني الخذلان. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو وحده لا شريك له، هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو وحده لا شريك له يشفين. نشهدك يا ربنا أنه لا مطعم لنا سواك، ولا كاسي لنا إلاك، ولا رافع للبلوة غيرك يا ربنا، غيرك لا يرفعها سواك. فتولنا واحفظنا واسترنا، واحفظنا بعينك التي لا تنام، ونق قلوبنا، واجعل قلوبنا يا ربنا لا تلتفت إلى غيرك ولا تطمع في سواك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يثني على الله الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيه. ونبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل مرة داره ويشتم ريحا ريح طعام يطبخ، فسأل مولاه رافع بن خديج فأخبره أنها شاة، فقال ناولني ذراعا ناولني ذراعا، فناول رافع النبي الله الذراع، ثم قال رسول الله ناولني ذراعا، فناوله الذراع الثاني، ثم قال رسول الله ناولني ذراعا، فقال رافع بن خديج يا رسول الله وهل في الشاة إلا ذراعا؟ هم اثنين وانا اديتك اليوم. فقال أما لو أنك أدخلت يدك لظللت تعطيني ذراعا ذراعا ذراعا. أفل للجاهلية النكراء، وشاهت وجوه الظلمة والفاسقين الذين يريدون تفريج الكروبات بالفسق والفجور والمجون والإلحاد والزندقة. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبهم، اللهم لا تؤاخذنا بكفرهم ولا بفسقهم، نبرأ إليك يا ربنا من ضلالاتهم وعهرهم وتضييعهم وتمييعهم، نبرأ إليك، لا تؤاخذنا يا ربنا بذنوبهم ولا بأعمالهم، ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. نبي الله موسى لما أخذت بني إسرائيل الرجفة قال وهو يضرع إلى الله ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإيايا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. في الطرقات وأعداد غفيرة في أماكن بالليل وفي أوقات متأخرة، مخدرات تباع وخمور تباع، لا يلتفتون ولا يرعون ولا يتندمون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وترى الحفلات حفلات النساء، ترى ذات الأشخاص الذين يقولون المعايش صعبة يأتون بالأموال التي هي رزق الله ينفقونها على رأس القينات بدلا من شكر ربنا والتوبة إليه والإنابة إليه، فسق وضلال ومخنثون. إذا أغمضت عينك لا تدري لرجل تسمع أم لامرأة. بعد يقول لك الحل شنو يا شيخ؟ الحل في عودة إلى الله، والذي هو يطعمني ويسقين. ويوم وضع خليل الرحمن ابنه الرضيع وأمه هاجر في الحرم وترك لهم من الزاد قليلا، ذهب وجعل أمرهم إلى الله، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. جاء جبريل لما عطش إسماعيل ولم تجد هاجر أمه ما تسقيه إياه، جاء جبريل وضرب الأرض فنبعت زمزم، طعام طعم وشفاء سقم وزمزم لما شربت له، وإذا مرضت فهو يشفي. عن عائشة رضي الله عنها قالت ربما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهله فمسح بيمينه وقال اللهم رب الناس رب الناس، يعني يا رب الناس، يتوسل إلى الله بالربوبية العامة، اللهم رب الناس أذهب البأس أشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، أشفي أنت الشافي يعني لا شافي إلا أنت. الأطباء أسباب والمستشفيات أسباب، وأعظم مستشفيات الدنيا أسباب، إن شاء الله جل وعلا لها أن تؤتي ثمارها وإلا فلا. اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اشفنا وكل مريض، اللهم اشفنا وكل مريض، عافنا وكل مبتلى، ارفع عنا البلاء، ارفع عنا الوباء يا ربنا، ارفع عنا البلاء، ارفع عنا الوباء يا ربنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشفنا وكل مريض. أم فضلة حملتني أمانة الدعاء لها، فيا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا أسألك بكل اسم هو لك وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تحفظها من كل سوء وأن تشفيها من كل علة وأن تبارك في عمرها وفي ذريتها وفي حالها يا ربنا، احفظها بعينك التي لا تنبي، ونحن وإياكم والمسلمين أجمعين. اللهم نسألك أن ترفع عنا الذي نحن فيه من شدة يا الله، اللهم ارفع عنا ما نحن فيه من شدة يا الله. اللهم نتوب إليك ونستغفرك ونفزع إليك، ليس لنا إلاك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى من لا يخافك ولا يخشاك يا رب العالمين. اللهم بمنك وكرمك وفضلك وجودك عافنا والمسلمين، اشفنا والمسلمين. وكذلك شيخ فاضل أرسل للدعاء له مصاب بالسكر وقد حجر نفسه، نسأل الله له شفاء وعافية هو ونحن وإياكم ومرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين. وأخ فاضل بلغت وفاته، أخذ التاج وبلغت أنه توفي، وكان قد دعانا لمحاضرة قبل مدة في قطر توفي، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه عمر التاج وأن يجعل الجنة مثواه هو وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. خذوا بالأسباب أيها الكرام، خذوا بالأسباب واعتمدوا على مسبب الأسباب رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.